صاحبي خطوات، ولو لم يبعد عنه بشيء لا يسمع كلامه في العادة خلافا للإقناع. وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت، ذات مجالس وبيوت يعني غرف في وسطها، نعم، فبمفارقته إلى بيت آخر، إلى مجلس آخر من هذه البيوت، نعم، أو مجلس أو صفة، الصفة اللي غرفة تكون مثلا يجلسون فيها الناس في الشتاء وينامون فيها بعيدة عن البراد وبعيدة عن الهواء البارد، نعم، أو صفة ونحنها. وإن كان في دار صغيرة فبصعود أحدهما السطح أو بخروجه منها، وإن كان بسفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل، أو نزوله أسفلها إن كان أعلاها، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها بأبدانهما، نعم، بأبدانهما، فإن حجز بينهما بنحو حائط أو ناما لم يعد ذلك تفرقا، لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل عقد، وخوارهما باق ولو طارت المدة أو أقاما كرها، أو أقاما كرها يعني فيها أحد قال لهم لا تحركوا من المكان، ابقوا فيه يوم يومين، حجزوا في غرفة ولا حجزوا في صالة، يبقى الخيار لهما لعدم التفرق، نعم، ويبقى خيارهما إن تفرقا ما إكراه لهما، إذا أخرج أحدهما بالقوة يبقى الخيار له، لأن هذا التفرق ما كان بالطوع ولا بالاختيار، فإنما بأمر خارج عن إرادتهما وهو تفريقهما بالقوة، نعم، ويبقى خيارهما إن تفرقا ما إكراه لهما أو لأحدهما على التفرق، أو تفرقا ما فزع من مخوف، من مخوف، من مخوف، مثلا في بر وشافوا أسد وهربوا، شافوا ذيب وهربوا، أو جاهم سيل وادي، فكل واحد يعني مثلا أسرع خوفا على نفسه، فهذا تفرق بغير إرادتهما، نعم، كسبع أو ظالم خشية فهربا منه، سبع كذئب أو أسد أو غير ذلك من السباع، نعم، أو حية، أو تفرقا ماء إرجاء كتفرق بسيل أو نار أو نحوهما، أو تفرقا ماء حمل لهما، لأن فعل المكره والملجأ كعدمه، لأن فعل المكره والملجأ كعدمه، فيستمر خيارهما إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه إكراه أو إلجاء، نعم، فإن أكره أحدهما ونحوه بقي خياره إلى ذلك وبطل خيار صاحبه إلى أن يتبايع، إلى أن يتبايع أن لا خيار، لو تبايعوا الآن والكتاب هذا اللي كان قال بعشرة اشتريت بعشرة، لكن ترى ما في خيار، ما ننظر لخيار المجلس لأنهم ألغوه، قال لا خيار، الأصل في خيار المجلس أن يبقى إلا إذا تم إلغاؤه منهما أو من أحدهما، فمن ألغاه سقط خياره، ومن لم يلغيه بقي خياره على ما هو عليه، يعني خيار المجلس، قال اشتريت السيارة منك ب5000 ريال لكن ترى ما في خيار، وافق كل منهم على عدم الخيار، نقول البيع ثابت ولا خيار ولا مجال للعودة أو الفسخ، نعم، إلا أن يتبايع على أن لا خيار بينهما، فيلزم البيع بمجرده أو يسقطه أي الخيار بعده أي البيع، أسقطاه يعني كلهم أو واحد منهم، نعم، أي البيع قبل التفرق، قبل أن يتفرق أسقط الخيار فانتهى العمل، نعم، لأنه حق ثبت للمسقط بأخذ البيع فسقط بإسقاطه لأنه حق له فنازل عنه وأسقطه، نعم، فسقط بإسقاطه في الشفعة، وقلنا الشفعة هي انتزاع قصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض ممتاز. تعريف جيد. الشفعة هي انتزاع قصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. لو أن إنسانا مثلا علم بذلك ويقول كالشفعة وتنازل عن حقه في الشفعة، قال لا أنا مالي شفعة، بعد ساعة وساعتين قال لا أنا بشفع، نقول له مالك شفعة، لأنها كحل العقال، الشفعة كحل العقال، وقد تنازلت عنها فليس لك شفعة. فإذا علم ولم يعلن رغبته فيها سقط حقه، ولو وإذا لم يعلم ولو بعد سنوات من حقه أن يقول أنا شافع في هذا أو شفيع أو يريد هذه الشفعة. فالشفعة في انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. وإن أسقطه أي الخيار أحدهما أي المتبايعين بقي خيار صاحبه. إذا قال واحد أنا ما أريد الخيار، الثاني قال لا أنا أريده، سقط خيار من أسقط وبقي خيار الثاني. نعم. أو قال أحدهما لصاحبه اختر، سقط خيار القائل وبقي خيار. هل أنت بالخيار وأنا لا أريد خيارا؟ فمن أسقط حقه فقد سقط، ومن أبقى حقه فمن حقه أن يطالب به ما شاء. نعم. وبقي خيار صاحبه لحديث ابن عمر، وإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك. ابن عمر هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو شقيق حفصة بنت عمر كما قلنا في درس سابق، وأخواله هم آل مبعون من أعيان مكة ووجهائها. هذا هو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل. نعم. لحديث ابن عمر، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. فقد وجب البيع. نعم. أي لهم. نعم. ولأنه جعل الخيار لغيره. فلأني قال أنا ما أريد الخيار وأنت لك الخيار، فمن أسقط حقه في الخيار سقط. فلم يبق له شيء. وتحرم الفرقة خشية الاستقالة. يعني يكون الإنسان يبتعد عن صاحبه، يعني يكون جالسين في المجلس فتم البيع على طول يقوم واحد خلال دقيقة دقيقتين يقوم. ما الهدف من قيامك؟ كان لأجل يثبت البيع. يقول لا، معنى أنك أبرأت لصاحبك، فأنت قيامك ليس لهدف إلا لتحرم صاحبك من الخيار، فهذا لا يجوز. نعم. فإن خشية أن يفتق صاحبه البيعة المجلس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا عمرو ووالده اسمه شعيب، ووالد شعيب اسمه محمد، ووالد محمد عبد الله، ووالد عبد الله عمرو بن العاص. فكثيرا ما يأتينا حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومر بنا في المواضح في الموضحة خمسة أبعيرة، في الموضحة خمسة أبعيرة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فعمر يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن والد شعيب كما قلنا في درس سابق محمد، ومحمد مات في وقت في حياة أبيه، وأبوه هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل. فوالد عمرو بن والد عبد الله هو عمرو بن العاص الأمير الداهية فاتح مصر، والأمير المحنك رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فإذا جاءنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نقول عمرو يروي عن والده شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، لا يروي عن والده لأن والده اسمه محمد وقد مات في وقت مبكر، وكان عمرو أي عبد الله بن عمرو بن العاص عنده بستان في الطائف يسمى ذو الوحط، البستان يسمى ذو الوحط، وفيه خيرات عظيمة. وقد اشترى مرة 1000 عود، 1000 خشبة لأجل يرفعون عناقيد العنب عليها، 1000 اشتراه ب1000 درهم. اشترى الأخشاب التي يرفع عليها العنب ب1000، يعني بمليون. اشترى 1000000 خشبة لأجل أن يرفع العنب عن الأرض بمليون درهم. وقد مر الخليفة جاء من الشام وحج وأراد أن يخرج إلى الطائف، ومر بالوعظ كما قلنا في درس سابق، وأعجب به، قال ما أحسنه، ما أجمله، ما أبهاه، ما أنظره، لولا هذه الحرة في وسطه. ما هي الحرة؟ الحرة هي الحجارة السود. ما أحسنه وأجمله وأبهاه وكذا وكذا وكذا يمدح، لولا هذه الحرة في وسطه. يعني لو الحرة ما موجود كان يزيد، قال يا أمير المؤمنين هذه هي الحرة، أنا زبيب كودين يبون يعبون بأكياس ويعبون بكذا، لازم التصديق، هذا زبيب لكثرة العنب فيه. فكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يملك الوهب، ثم كان لعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عن الجميع. فنكتفي بهذا القدر، وعلى أن نكمله إن شاء الله في الليلة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أيها الإخوة المكارم نماذج للأسئلة. أخ كريم يسأل يقول هل للعمرة طواف وداع مثل الحج؟ وفقكم الله، نقول ووفقك ووفق جميع الإخوة السامعين. طواف الوداع بالنسبة